والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو كان درسكم الماضي؟ سير النبوية. فسبق معكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما رسم الله وأراد في عالم الأزل أن يجعله مستودع علمه وحكمته وهدايته لمخلوقاته ومصدر النور والهدى، فبنى له نفسا وروحا تتناسب مع ما أعده وهيأه الله له، فمن حمله كانت أمه ترى الغرائب الذي تدل على أن مولودها سيكون له شأن عظيم، وعند مرضعته رأى رفاقه الملائكة أخذوه وبطحوه أرضا وشقوا صدره وأخرجوا منه علقة سوداء وضعوا مكانها نورا أبيض، وقالوا عن ذلك السواد أنه النقائص التي تجبل عليها النفس الإنسانية، ووضعوا بديلا عنها الفضائل والكمالات. ومنذ إدراكه ومن طفولته قال: ما أبغضت شيئا بغضي للأصنام. وعناية الله التي كانت تحوطه، مرة كان ينقل التراب بثوبه فكادت أن تكشف عورته، فرأى ملكا بثياب بيضاء يخاطبه قائلا: غط عورتك يا محمد. فطفولته ونفسيته وعناية الله به وانتقاء آبائه وأمهاته، قال: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات حتى ولدتني أبواي. ثم ما رأت خديجة وهو شريك لها شريك المضارب، وما نقل لها من عبدها ميسرة من خوارق للعادات في النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تارة تظلله الغمامة، أخلاقه، أمانته، حلمه، سخاؤه. كانت خديجة موضع أطماع عظماء قريش، ولم ترضى أحدهم زوجا لها، فصار النبي مطمعها على فقره من المال، لكن وجدت فيه غنى في العقل والنبل والأخلاق والفضائل. فقد يكون الإنسان غني المال فقير العقل، غني المال فقيرا أخلاق، فقير الإيمان. الله عرض على سيدنا سليمان قال له أتريد أن أعطيك المال أو أعطيك العلم والحكمة؟ قال له العلم والحكمة. قال له إذن وأوتيت المال معهما. يعني إذا وجد العلم والحكمة بده الإنسان ينجح في كل شؤون الحياة. وقبل النبوة قل كان حول 10 سنوات كان يرى نورا، كان يرى نورا، و5 سنوات كان يسمع صوتا ولا يرى شخصا مناديا يناديه يا محمد، بل 15 سنة كان يسمع الصوت و7 يرى النور فقط، حتى حبب إليه الفرار من الناس والخلوة بالله، فبالبيت بده ينشغل بالناس، في الأسواق ترك الأسواق، التجارة، الزوجة، فخارج مكة ب4-5 كيلومترات في قمة جبل، من أسفل الجبل إلى قمته ساعة كاملة، هناك غار يتسع لشخصين أو 3 أو 4، فهناك خلا بالله. وهذا ابني أول الإيمان الحقيقي، يا بالخلوة بالله كما فعل أصحاب الكهف، وكما فعلت فأو إلى الكهف، وكما فعلت مريم اتخذت من دونهم حجابا، وكما فعل موسى خلا بربه في جبل الطور 30 ليلة وأتممناها ب10. فهذه السنة والطريقة في بناء الإيمان والإسلام والعلم والحكمة صارت هذه الطريقة العلمية التربوية الصحيحة الناجحة صارت مهجورة، بل مجهولة، بل منكورة. الطريقة الثانية الصحبة، أصحاب النبي ما يحطون في الغيران ولا في الكهوف، كان النبي كهفهم وحراءهم، فكان يعتكف في رمضان كله، وفي غير رمضان 5 أيام و7 أيام و10 أيام وإلى آخره، وفي انقطاع عن الخلق وإقبال على الله. هذا الإسلام أبني من هون بيبدأ، كل شيء في الوجود بيبدأ أول ما يبدأ في الخفاء والكمون والاستثار، لا في الإعلان والظهور. خلق الإنسان: خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، الجلدة الفوقانية والجلدة التحتانية وجلدة الرحم، والإنسان فيها الظلمات 3، النخلة بتصير في ظلمات الأرض وسط التراب، تحسن تدفن حالك وسط التراب وتخليت عن اسمها وجسمها وشكلها وحسبها ونسبها، لما تخليت وصارت تحت النعال صارت فوق الرؤوس، وبذلت نواية الله عوض عليها 100,000 نواية، لكن كلنا عليها ايش؟ عسل وتمر، وصار الناس رؤوس تحتها يتمتعون بما وهبها الله اياها. ففي الغار بقي قبل النبوة 6 أشهر يرى الرؤيا وكما يرى يقع. النبي قال هذا جزء من 46 جزء من النبوة. هذا بصيب بعض الناس الرؤيا الصادقة، إذا هي جزء من النبوة. لكن إذا صار له دولاب للسيارة اسمه سيارة لا، لكن جزء من النبوة. وفي أجزاء ثانية وثالثة ورابعة يصير لأهل الذكر، لكن جزء، جزئين، ثلاثة. إذا 45 ما كان 46 ما بصير نبي، ولذلك ما في نبوة. القاضي قال ادعى النبوة، هذا إما جاهل أو مفتري، وإله أحوال وكشوفات. شو أبني الأحوال والكشوفات والطريق خطر، قد يوصل صاحبه إلى الكفر ويخرج من الإسلام الكلي، وهذا يوجد عند غير المسلمين، عند البوذيين وعند الرهبان وعند الهنادك، وكثير من الجهلة من أهل التصوف وأنوار وأحوال، وبترجمها بترجمات غير صحيحة. يشوف نور بيخنوا أنه النور الذات، والبعض المريدين بالليل ولو عم يذكر بدا النور يظهر في قلبه حتى أضاء له المكان، ونزل هذا ثاني يوم قعد بمجلس الشيخ لكن مخاله كبران، يعني منفوخ وواقع في العجب ورؤية النفس. الشيخ التفت إله قال له يا ابني نور وضوء المؤمن لو ينكشف الناس أقوى من نور اللي شفته بالليل وأضاءت لك الأضاءة، نور الوضوء. فهذا نور الإيمان بيظهر لناس ولناس ما بيظهر، لكن موجود. في واحد بيطالع ذهباته بيشوفوه الناس، في واحد ذهباته وألماساته بالصندوق الحديد. وقدمي ما بيظهر بيتم دائما متواضع منكسر النفس، ما له شايف حاله، وذاك غيبة واحدة بتروح له كل أعماله وكل. وين الشرع؟ الشرع وين ابني؟ شيخ عيسى الله يقدس روحه لما حضرته الوفاة جمع أولاده وبناته 6-7 وحسب عمره قال لهم كل واحد منكم يقضي عني صلاة 10 سنين. ليش يا شيخي؟ ليش ما كنت تصلي؟ أنا بلى، لكن بركة صلاتي مع صلواتي خشوع ما كامل، فلعل صلاتكم تكمل صلاتي تلقى الله بصلاة كاملة. وده شايف بشي هيك شمعة وشغلت كبريتي ويخشى يقول أنا ربكم الأعلى، أنا شمال ابني. كان شيخنا يضرب مثل بياع الحلاوة ومعه شوية افراط شيء كم فرن بجيبته كل ما مشي بخشخشوه، وفي واحد معه 100 مليون ما بيحمل شيء، معه دفتر شيكات. شو الولد بخمن الزنقين مين اللي بخشخشوه الفرنكات تبعه، اما الفهمان بيعرف السرمه وين. الله يوفقنا. فالشاهد لما بده الله عز وجل يوجد شخصية النبوة والولادة الثانية في ولادة الجسد، في ولادة الروح والنور والحياة بالله، يصير لك وجود بالله بنور الله بذكر الله. هذه الولادة يصحبها محبة الله وخشية الله والمسارعة إلى رضاه والإخلاص في العمل وخروج حب الدنيا من القلب. هون هذا أول الفتح. العلماء من قصورهم، يعني علماء الكلام واللسان علماء الأبدان والأجسام، إسلام الجسدي والبدني، بدأوا بالأشياء البدنية. الحقيقة بدها تمشي هي مع هي تمام، والمعول عليها هذيك. إن القبول قد تصلي صلاة البدن لكن لا تقبل، تزكي وتمن وتؤذي وترفض الصدقة، قد تحج وترجع بلا حج. أما إذا كان مع الحج في روح الحج، روح الحج تحج بقلبك إلى الله، والطوف روحك حول عرش الله. يا أهل مكة حوله دور طائفا، يا أهل مكة حوله دور طائفا، وبعدين وهجر حجازا إن سمعت مقالي. المقصود يجب أنه مترك الحج والكعبة، لا حاجة، لأول حب حالك احيي قلبك وخلي الإيمان يغمر قلبك، وبعدين روح إلى الكعبة. تعرف عاد سر الطواف وسر السعي، ومبيت خيف دع وركض محسر ومنى منى والرمية للأميال. الشكليات هي لا تعلق قلبك فيها، خلي مع وجودها يكون عملك القلبي شغال مع العمل الظاهري. واسكن بذا الوادي المقدس خالعا نعلي هوى الكونين بامتثال الى اخره. فاشاهد اسلام الجواني، بدنا ان اصلح جوانيه اصلح الله برانيه، وهذا ما بيفترق عن هذا، وهذا ما بيغني عن هذا ابدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة السبت يرى في المنام جبريل، وليلة الأحد يظهر له جبريل يقظة ويخاطبه قائلا اقرأ، يعني اتلو ما أوحي إليك. قال وكنت نائما على نمط، يعني على بساط، فقلت ما أنا بقارئ، ماذا أقرأ؟ قال فأخذني فغطني، يعني حط البساط على تمه وعلى بخاره وكبس. قال حتى بلغ مني الجهد، ظن راح تطلع القطع نفسه، حبس النفس، ثم أطلقني فقال اقرأ. فقلت لست بقارئ. قال فأخذني فغطني، رب حط البساط على تمه وعلى أنفه وحبس عنه النفس ثلاث مرات، ثم تلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول كلمة في الإسلام اقرأ، ما في كتاب التوراة الإنجيل أي كتاب سماوي براعة الاستهلال، وأول كلمة فيه بدها تنقل الناس من الأمية إلى العلم بواسطة مركب اقرأ. هذا دين، هذا الشيوعية أول كتاب فيها اقرأ، الماركسية اقرأ، الهندوكية اقرأ، راسنا يجي الشيخ أول كل شيء له أبواب أنواع المياه التي يصح تطهيرها، وابدأ من هون. أول خلينا نعرف رسول الله، لنعرف الله بتعريف رسول الله. الإسلام أول رسول الله، إسلام أبو بكر أوله الله، لما رسول الله أول المعلم، بعد هذا رسول الله علمه وعرفه بالله. فاقرأ والاتقاء مستعين بمين؟ باسم ربك. فإذا كان القراءة طريق إلى العلم، قال ما في علم إلا بواسطة اسم الله. إيه اسم ربك؟ شو اسمه؟ عبده، لما أبو عبده اسمه الله. فإذا كان تطلب العلم بواسطة اسم الله، هذا علم الأنبياء يا أبي، هذا علم الصديقين، هذا العلم اللديني، هذا العلم الإسلامي. أن الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله وآتيناه من لدنا علما، هذا بواسطة الذكر. واستطاع النبي يتصل بالسماء والسماء ترسل إليه سفيرها وتجعله رسولها ليبني دولة السماء. دولة السماء غير دولة الأرض. دولة السماء رئيسة ما له راتب وما له خصر وما له لقب ملك ولا رئيس ولا اختصاصات، مال الخاص تركه للأمة ولصندوق الأمة، متواضع يخدم الناس، يخدم الفقراء العجائز العبيد، لا يتعالى، لا يثأر، لا يحقد، زاهد. هذه مملكة الأرض ما في، ما بصير. فكل واحد من الناس إذا كان رئيس الجمهورية فقير بدعي بيجي لبيته، مرة عجوز تمسكه من إيده بيروح معها حيث تريد لقضاء حاجتها، هذا وين فيه؟ شرطي ما بيمشي معه، جلواز بلدية ما بيمشي معه. فأي دولة الله أكرم بها العرب ثم الإنسانية. اقرأ وربك الأكرم، ما الكريم بده يتكرم ويتفضل ويسمح ويعطي عطاء، ما عطاء الكرم، عطاء الأكرم. وبعدين الذي كمان علم بالقلم، في علم بواسطة اسم الله وفي علم بواسطة القلم. فما أعظم الإسلام، ما هو رهبانية وصوفية روحية بعيدة عن الحياة الجسدية، مجموع بينهما، هذا الإسلام. يعني الإسلام ظاهر وباطن، عقل وقلب، دنيا وآخرة، تفكير وتدبير واتكال. مين بده يصلح الإسلام يا ابني؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هذا الإسلام، إسلام العلم، العلم من اسم الله، والعلم من القلم والعقل والروح والأخلاق والوحدة والحب والبذل والجهاد والإيثار، هذا الإسلام. الله يعيد الإسلام، الله تفضل تعلم، تربى، تزكى، دور على حكيم يعلمك الحكمة. الإسلام حكيم، هوى أماني، إسلام اللي بدهن الإسلام كذابين، إسلام الأماني. إذا بدك تأكل يا ربي أطعمنا، والمطعم جنب بيتك، أنت بتقعد بالبيت وترفع إيديك إلى السماء يا ربي أطعمنا، وأعطيك إجرين، وإيدين تفتح الباب وعيون بتشوف الطريق ومصاري للمطعم جي، وتم بالبيت يا ربي أطعمنا. الله يصف عرب من الجوع، الله يعيدنا للإسلام كذابين منافقين، ما بده الإسلام. الإسلام علم، يلا تعال تعلم حكمة، دور على حكيم، توبة تعال توب، ذكر تعال اذكر الله، مجالس الإيمان تعالى حضرها. فاللي صار مؤمنين حقيقيين بإيش؟ شلون الطريق؟ ما هي الأسباب والوسائل؟ فالناس بدهم الدنيا بثمنها، هل هي أحقر من جناح بعوضة؟ والآخرة التي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة في أعين، قلني يا بلاش الدنيا يركض وراء أسبابها، أما الآخرة بدها بلا أسباب، بدها ولد بلا عروس، وبدها حصاد بلا زرع، وبدها بالليل يقرأ من غير ضوء، بصير الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. العلم للإنسان، والإنسان هو الذكر، لما الإنسان كلمة إنسان تشمل الذكر والأنثى، إشارة أن التعليم واجب على الرجل وعلى المرأة، على الذكر وعلى إذا طلبوا العلم فريضة، ليس مني إلا عالم أو متعلم. الإسلام علم، الله يردنا للإسلام كذب يا أبي، هذا الدعاء عيب عيب، لأنه تقول يا ربي بعث لي ولد وانت مصر انك ما تتزوج، ومصر ما تدفع نقد، ومصر ما تخطب، ومصر من غير عرش ومن غير دخلة، شلون الله بده يعطيك ولد؟ لو بعيد شو الله ولد صغير؟ النبي يقول إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، فلو المسلم يصدق 1% في دعائه الله يعيدنا للإسلام بدور، إذا الطاولة انكسرت الله يصلح لها، يروح يدور على النجار، والسيارة إذا خربت الله يرجعها، يدور على مكان سيان. فالمسلمين في ضياع، ونحن في فترة، ما فترة جاهلية، فترة نبوة، فترة علماء حكماء عارفين بالله. هذا البرنامج اللي صعب عم يصير عالم يعطوه شهادة، يا حوينتو يا حوينت الوقت، يا ضياع الزمن، النتيجة عم يطلعوا بالألوف من الأزهر ومن السعودية ومن الجزائر ومن مراكش وأشكال ألوان، شو عم يطلع منهم؟ شو طلع منهم؟ تأجر واحد كان مسلم القلب ومسلم الحكمة يروح لأندونيسيا يحولها كلها من وثنية إلى إسلام، واحد أسير امرأة تؤسر تكون جميلة يأخذ الملك يتأسر الملك، أسير جندي يأسلم على إيده ألوف، وعالم يمكن يكون تارك صلاة ما بيصلي، يا سباب دين يا منافق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فلما رأى النبي شيء ما بيعرفه فرجع إلى خديجة يرجف قلبه وجسمه، شيء ما بيعرفه، وخديجة كانت متفائلة، وأحد الأسباب اللي دفعها للزواج به كان يشيع في ذلك الوقت انه سيظهر النبي وقد آن اوانه على ألسنة اهل الكتاب من الاحبار ومن الرهبان، ورأت مسايا وخوارق العادات من النبي وهو شاب، فتأملت ان يكون هو، يا عيني هاي مرة هاي هي اللي تفرست في النبوة قبل ظهورها. وتارة ومرة قالت له: إذا آتاك الله النبوة فقد أنا يعني مش معكم خدمات كثيرة، فلا تنسني من دعائك. قال: إن كنت أنا هو فسأدعو لك، وإن كان غيري سيكون نبيا، فأعمالك التي عملتيها من أجل الله فإن الله لا يضيعك. ماذا كنت عم تعملي لله؟ والله هو اللي بده يكافي، سواء أنا كنت موجود أو ما كنت موجود، العبرة بوجود الله. فهوني أني هذا الإيمان. فلما ذكر لها ما حصل أخذته إلى راهب قريش المسمى بورقة. قالت: أسمع، ابن أخيك محمد ماذا رأى؟ قال: شو شفت؟ حكى له. فقال: ورقة، هذا والله الناموس، يعني الوحي، وجبريل وسفير السماء الذي أنزل الله على موسى، وهذا هو الناموس السفير والملك جبريل الذي نزل الله على عيسى. النصارى إذا حبوا المسيح حبوا لأنه من طرف الله، طيب إذا واحد بعد الله بعت واحد ثاني من طرف الله ما نكره؟ نحن ما نحب الله لما نحب المسيح، حبينا المسيح كان الله، فإذا إجا واحد ثاني من عند الله بدك تحبه، وإذا ما حبيته أنت وقعت بحرب مع الله. يعني بتقبل من المدرسة أستاذ الرياضيات وبترفض أستاذ الجغرافيا، بتنجح آخر السنة ما بتنجح، بدك لأنك عين وأذن لا لازمة ولسان. ف بس مصالح الإنسان الخاصة لحة الكنيسة، مع أنه هذا جهل. هل بيكسب الله؟ بيكسب مصلحته من طريق الله أكثر ما يكسبها من طريق نفسه وأهواءه وأنانيته. هل بنصحكم يا أهل نصيحة؟ تخلوا عن نفوسكم، عن أنانياتكم، عن الأنا والهوى والمصلحة الخاصة. آثر الله على هواك وهيدأني، ربحك أضعاف ضعف. الله يا ابني هذه خارق الكون، هذه خلق العقل الفكر النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. صدق مع الله يا ابني، الكون كله بيصدق معك، كله بتجند لخدمتك بمقدار الصدق. موازين الله وتسجيلات الله أبلغ من تسجيلات الخلق، وفي مسجل ما بضيع كلمة، ساعة الكهرباء ما بضيع كيلو، ساعة المي ما بضيع نقطة. موازين الله أدق، تعمل مع الله والله يضيع لك. الله لا يظلم مثقالا، ما بضيع مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها. فهذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، قدوس قدوس. صار يقول ورقة: ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض وأهلها أهل أوثان؟ والذي نفسي بيده إنك يا محمد لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر، يعني الوحي الأعظم والسفير الأكبر الذي جاء موسى والذي جاء عيسى، ولا تكذبن، بكره يكذبوك ما يصدقوك، ولا تؤذين، لأنه بيشوفوا بدها تروح زعاماتهم وكنائسهم وقياداتهم وصالحهم الشخصية، ولا تقاتلن بقاتلوك كمان ما بس اذا تصل مسألة للحرب، ولا تخرجن كمان بطلعوك من وطنك، ولئن ادركت ذلك اليوم لانصرنك وانصر الله نصرا مؤزرا. ثم ادنى ورقة رأس النبي لنفسه وقبل يافوخه، باسه من يافوخه من نص راسه، وقال لورقة: اذا خلوت وحدي اسمع نداء يا محمد، هذا قبل ما يشوف جبريل، فانطلق هاربا. قال له: لا تفعل، اذا اتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اتيني. وصار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يخرجك، قال له: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وفتر الوحي مع الشيخ جبريل، لكن بعد ما رأى ذلك الجمال وتلذذت روحه بتلك اللذة، صار إهيم على وجهه يطلع إلى شاهق الجبال وبده يتردى يرمي حاله وينتحر، شوقا إلى رؤية الملك. الواحد إذا كان حلوة بيقوله مثل الملك، معناته جمال الملائكة هو الجمال الأرفع. فلما تصل مسألة مع النبي بهالشكل، يظهر له جبريل في الفضاء ويقول له: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله، وأنت رسول الله. ولما رجع إلى خديجة خائفا مذعورا، قال: خايف يكون اللي رأيته الشيطان، خايف أنا بدي يصير كاهن وما أبغضت شيئا كبغضي للكهان. قالت له: كلا، بل أبشر، ووالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل المقطوع، تصير كل على الناس، بلوى على الناس، هذا بيقول له: تعال احملني وتحملني. قال: انت اذا اجى لعندك بتحمل هذا الانسان المقطوع وتحمل اعباءه واثقاله وتكسب المعدوم، اللي ماله مال تعطيه من مالك، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، اذا واحد معه حق تساعده على وصوله الى حقه. معنى ذلك هذه الثمرات من مقدماتها هذه المكارم من الأخلاق. اللي بدك العلم اللدني وانت سرسري بزونك تكذب تكون بخيل، تعين على الباطل لا تعين على الحق، تقطع الرحم في التصوف. التصوف هو تربية النفس وإعدادها للدخول في هذه المدرسة لتكون مع الله، ليلهمها الله من علومه وحكمته بمقدار طهارتها وقدسيتها ووسعتها. فطالب علم بده ينقل مهمة الشيخ العالم، نقل الناس من الظلمات الى النور، ومن الجهل واخلاق الجهل واعمال الجهل الى العلم، واخلاق العلم وفضائل العلم. إذا ما صار معه، إذا بأنانيته وبشهوانيته وب قساوة قلبه، لكن هذا الشيخ يعني لذلك ما بعد صار شيخ. ليش؟ يعني إلا إذا بده يتجوز جبنا له عريس من البلاستيك أو من الدبصين يحسن يدخل؟ إذا أعطينا محفار بيحسن يدخل أو إزميل أو رج، بده شي رج ما هيك؟ أما كإنسان يحسن بيدخل وبعدين عاد حدا إذا جواز هيك حدا بيطلب الجواز هيك ما عاد حدا بيصير شيخ يا ابني. أما لو ذاق لذة الإيمان لذة هالعلم وهالمعرفة لذة هالمشاهدة وهالجمال بده ينتحر لحتى يشوف الأستاذ، ما عاد بده الحياة إذا حجب عن أستاذه والأستاذ مبلغ بريد بس هذا ساعي البريد، فكيف المرسل؟ العلم عند أهل الله من هون بيبدأ بالتوبة بالإنابة بإخراج كل ما في النفس من الأغيار، قلبه ما بتعلق إلا بالله، وإذا بدها تشغل الدنيا بيدور على غار حراء يعمل خلوة. في الفقه اسمه الاعتكاف، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هلا بالحج يحسن واحد سلوى الخلوة بالله الدفن والنعام بيقعد المطار شي يومي يمكن اذا كان بيذكر الله اهنيك ان شاء الله شو شمس ما بيلاقي لحاله محل قبل ما تروح تحج الى بيته حج له حج له يشوف لك شي مطوف يطوفك بكعبته الربانية يطوفك بحضرته القدسية. يا أهل مكة حوله در طائفا، خلي قلبك يطوف بالله بجلاله بعظمته بجماله بمجالسته بصحبته بذكره. أي يا ابني مولانا خالد راح ماشي من هون للهند على أقدامه حتى يجتمع بكعبة الوصال بكعبة العرفان بكعبة المشاهدة، هذيك بتعرفك بقدسية الكعبة، هذيك بتعرفك بتعظيم الكعبة. ولذلك النبي ما أمر ما خلاهم يحجوا لا قبل بمئة سنة صلى الله عليه وسلم، هيأهم وحضرهم شو والنبي كم حج حج حجة واحدة. أنت بدك الله لما بدك الحيطان الله وين ما كان العشرة آلاف ليرة اللي بيعطيهم لطالب علم اشتري له مكتبة إذا كان حاجج حج الفرض أفضل ما يقوى على الحج. هو ما بده الحج ما بده الله بده الله ما مشتاقين. ليش مشتاق؟ إذا لا الله الله وهو معكم أينما كنتم، وإذا لا الحجار حاجتك حجرية ما حاجتك ربانية. شوف الله شو بيريد شو بيرضي. عبد الله بن مبارك شاف فقير بطريق الحج عنده قفص جاج ماتت واحدة لحشاء، اجا واحد فقير اخذها قال له الحقوا شو جيبوا، جابوا مخبيها تحت العباية شو هي تحت العباية ما في شيء فيه ليش اخذها؟ قال له بدي اكلها. قال له هي ميتة حرام فطيسة. قال له انا تحل لي يحل لي اكل الميتة انا ما عندي شيء. واصل للطريق الحج قال له للوكيل تبعه قديش معك؟ قال له 1000 دينار. قال له اعطيه بس خلي معك شي رجعنا للبيت والحج والناس والعالم. قال له بدنا الله. لما رجع الحجاج صار يزور هون هن يزوروا خير يهنوه حجك مبرور. انا ما حجيت ما شفناك بعرفات وبميناء ومزدلفة ومكعبة، والله ما عندي خبر. بشوف المنام حضرة الذي خاطب يقول له خلقت ملكا على صورته حج عنك ويحج عنك الى يوم القيامة. وين الناس السجارة اللي تطلع بالصحراء تحمل؟ بدها تلقيح وبدها تطعيم وبدها قصقصة وبدها تسميد وبدها اشكال الوان. ما في اسلام يعني. لو اللي بيصلى دون الجامع يمكن اللي بيحششوا في طوى الاخلاق احسن من بعض اللي بيجوا على الصلاة. يمكن حشاش سكرجي شوف عنده وفاء، عنده صدق وحسب المكافأة لصانع المعروف معه. اللي بيصلي هذا صورة ابني طقوس شكل، اما الايمان دخل في قلبه ركع ركع نفسه، سجد سجد روحه سجود معنى انبطاع على طاعة الله على مرضات الله. هذا هذا هذا الصورة وهذا الحقيقة تجاه امر الله. تسجد تخضع تمتثل مع التذلل، هي الصلاة. الصلاة الجسدية ما بعرفها، الوضوء البدني ما بعرفه، ريحته مثل ريحة الفطائس. اما ريحة قلبه يمكن ان كان بيشم من ريحة كذا. وقال مسلم انا مسلم انا مسلم، اي دليل الاسلام، اي اليهود، اي القدس، اي مسؤول عنها الف مليون مسلم، حكوماته ورؤساءه وين؟ ما في شيء. ريدان وهيئة امام والبابا ابو عمار راي لعند البابا، سيدنا خالد راي لعند البابا، سيدنا عمر راي لعند البابا. فجاء وكيل البابا سلم مفتاح القدس خلصت المسألة. بايش؟ بالاسلام. اسلام الذكر، اسلام العلم، اسلام المعلم، اسلام المرشد، اسلام الحكيم، اسلام الحكمة، اسلام الدعوة الى الله، اسلام الامر بالمعروف النهي عن المنكر، اسلام ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وين الآية؟ وين فقه الآيات؟ تلاوة القرآن بشان ايش؟ بشان الكلمات تفهم معانيها وتحولها الى اعمال. اذا اكلت الرزات وطلعوا مثل ما اكلتهم ما نهضموا معك، جسمك بيستفيد قوة، واللحمة اذا طلعت الدم عدا جسمك بقوة. الخلاصة فانقطع الوحي عن النبي، فصار النبي ما ترك حراء. فانقطاع فترة الوحي 3 سنوات، بعضهم قالوا 2.5 سنين، فيطلع الى شوائق الجبال ليلقي نفسه من اعاليها شوقا، فيظهر له سيدنا جبريل قل له يا محمد انت رسول الله. فالرجفة تهدأ والنفس تطمئن، رد اشتاق، لكن ما ترك به 3 سنين غار حراء خلوة مع الله. وهذا الحال الصلة بالله ومن طريق جبريل هذه نبوة. اقرأ لدور دراسته، دور التعليم هذا دور ثاني. دور التعليم اخذ قبل التعليم اخذ الشهادة، بعد اقرأ نزل من اقرأ بس 5 آيات اللي تليت عليكم، بعد ما نزل عليه نوم والقلم وما يسطرون. كمان السورة الثانية كلها قلم وكتيبة جوا، هذيك اقرأ والثانية حضر القلم والكتيبة. فالقلم هو وحي الله والكتيبة هو قلبه النير الطاهر. تعليم الله اللي علم الشوك صنعة الورد بالقراءه والكتيبة، تعليم الله مليون شكل لا يحصى. فنون والقلم وما يسترون خاف على حال من الجنون، قال لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا والله لا، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بفضل الله عليك أنت مالك مجنون، وإنا لك لأجرا غير ممنون، معاشك ما لا غير مقطوع دائم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا عاد أخذ شهادة الخلق العظيم بنزل الدعوة. فإذا قرأ عن الله وتعلم من طريق اسم الله وصار صلة بالله صلة غير منقطعة وصار على خلق عظيم، فنزل عليه يا أيها المدثر قم فإيش فأنذر. أما إذا ما فهم إلا ضرب زيد وزيد قائم، وأنواع المياه التي يصح بها التطهير بصير قم فأنذر، ما عرف شيء يقوم كرسح عيب مثل أثبت لهم، وما تحرك بتحرك لدنيا فطن بكل فهمان. ما فطن بكل رغيبة أو مصلحة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر، ما عم يعرف إلا جسده روحه عقله العلم الإيمان القلب النور الهدى الصلة بالله. هذا بني آدم، هذا الشيخ، هذا طالب العلم. وين يا أيها المدثر؟ عم يرجف من تأثر الوحي. قم فأنذر وربك فكبر، ما يكون شيء بقلبك أكبر من الله، لا حبا ولا شوقا ولا انشغالا ولا هما ولا رغبة. وثيابك فطهر، القلب طهر، كما خلي نظر الناس عليك كون ثيابك لائقة. كان النبي يصبح عمامته سطل المي عواض المراية لاستقبال الوفود. كان الغريب اول ما بيعرف منك شو بيعرف منك، بيعرف قلبك، بيعرف لفتك. فاذا لفتك مزفتة وعقلك مزفة واذا روحك مزفتة، قال شيخ يا بدو رمي رأيي، هذا ما بنحكي له هيك، لا طيب يكفيه اصخابه، يكفيه بلاء، بدنا نكرمه ونجبر بخاطره ونشجعه بقدر الامكان لعل. لكن ابني ما عاد يقبل الصب الشمينته هواجها ويفسد، شلون بدك تجلسها؟ ما عاد تجلس الا انها تكسرها تفنيها يستغني عنها كلها. لذلك كان شيخ امين الزملكاني اذا اجى لعنده مريد اللي في عندك كتب اللي له بيعه له تعال بيع هون وايش، وبعض منه كان له ادفنهم على الدفن شرعا اتلاف المال. لكن اهل الله يمكن هذا لو باع بده يتم عقله. فاذا ايسنا عن شيء 50 ورقة وانقذنا قلبه بنسوة 50 مليار، اذا روعنا 50 ليرة وقبضنا 50 مليار، يعني طايعين 50 ليرة، مع ذلك انا ما بشغل الشهري ولا بقر هذا العمل. يعني خلينا ابني الاسلام كامل ما بيحتاج لتكميل. ف وانك لعلى خلق عظيم، هي شهادة انه خلص نون شو نون الدوائر، والقلم ذات الكتابة، وما يسترون الأوراق مملوءة علم، قلبك صار يسطر فيه علم الله بالقلم الروحي الملائكي الجبريلي والدوايا والحبر مداد الله من نور الله وعلمه وحكمته. عند وإنك لعلى خلق عظيم. العلم والمعلم بيكون على خلق، ما خلق بيكون خلق عظيم من الصبر والحلم والتوكل والثقة بالله والذكر والحب والخشية والمخافة كله. يا أيها المدثر، كمان سورة نون بس نزلوها ثلاث أربع آيات كمان، يا أيها المدثر كمان هي من أوائل. في فترة الوحي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه كل آيات في أول الوحي كان حوار وتأنيس وملاطفة وتدريب لروحه الطاهرة ونفسيته المكرمة مع الله عز وجل، حتى ست سنين التأخير لإعداده. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا ليألف هذا العالم الجديد، ليألف هذه المشاهد وهذه المناظر، لنثبت به فؤادك يحسن يصمد. فثلاث سنوات أو سنتين ونصف وانقطع الوحي، لكن لما يضايق يظهر له سيدنا جبريل فتسكن نفسه ويثبت جأشه، إلى أن أنزل الله عز وجل: قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. و وأول ما أوحي إليه بالأوامر ظهر له جبريل في أحسن صورة وأطيب رائحة وهو بجبل حراء، فقال له: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أنت رسولي إلى الجن والإنس، فادعهم إلى لا إله إلا الله. ثم ضرب جبريل الأرض برجله فنبعت عين ماء، فتوضأ منها جبريل والنبي ينظر إليه ليريه كيفية الوضوء للصلاة، ثم أمره أن يتوضأ فتوضأ، ثم قام جبريل يصلي مستقبلا الكعبة وأمره أن يصلي معه فصلى ركعتين، ثم عرج إلى السماء. ورجع النبي إلى خديجة فصار لا يمر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا خاطب النبي قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، أي كل من ذكر، كل من الخلوة بالله، كلها من النفس الطاهرة. فبدك المقامات العالية والمكان الرفيع، وصير نائب عن رسول الله ووارث لعلومه، وانت عم تغط من التواليت من بير مالح لبير مالح، من قليط لقليط، هيك يا ابن يصير، هي امانه. هي انت عم تحط المصحف، بدك تحط المصحف بالكنيف، المصحف ما بنحط بالكنيف، بنحط في الارواح. فاذا ما قلبك صار هو مكتبتك، وقلبك ما صار هو استاذك ومعلمك، وما صار هو النافذه بينك وبين الله، لا يؤذن لك بالوعظ والارشاد، إذا ما صد كامل ظاهرا وباطنا نفسا وعقلا وخلقا. فهي يا ابني النبي بالغار وفي الجاهلية هيك قبل النبوة، وبعد النبوة شلون صار؟ بعد العلم شلون صار؟ هيك بصير الإسلام. فإسلام أنه إسلام هلأ الإسلام عنده قدرة يفتح الدنيا من غير ما يطلق فشكة واحدة، وبيجعل العالم كله أسرة واحدة وأخوة في الله متحابين كالجسد الواحد. هلأ الناس بدون سلام، سلام بالصواريخ العابرة القارات ذوات الرؤوس النووية المختلفة، هذا السلام؟ هي وسائل السلام؟ أما الإسلام وسائل السلام، وسائل سلام، وسائل سعادة. مين اللي بده يعمل هذا الإسلام؟ مين بده يصنعه؟ هاي الساعة إلى صامة يا ابني، وهي الورقة إلى معامل المهندسين، وهذا المزياع إلى 50 مهندس. مين بده يصنع الإسلام؟ هل بده يحقق السعادة والعلم والأخوة؟ مدارسنا هي اللي تعلم الله من طريق علوم اليونان علم الكلام؟ لا يا لا. إذا ما نرجع إلى مدرسة النبوة، ما نرجع إلى مدرسة السماء، إلى القرآن، إلى الطريقة اللي نشأ بها النبي ونحن من نقتدي فيه، ما منصير أنبياء، نصل لإيمان دون إيمان النبوة. بعد قبل إيمان النبوة في إيمان الصديقية، وأنت نازل خليك بس خذ 1% من إيمان الصديق، فأنت أسعد الخلق لو ما تملك إلا توب لك. السعادة بالرضا يا أبي، الرضا في القلب. في واحد يملك 100 مليون وما له راضي، وتعيس وفقير وشقي وخائف من الجوع وخائف من الفقر، واحد ما عنده شيء مليان قلبه بالله، مطلوب الدنيا صار عنده جناح، صار مستغني عنها بإيش؟ بالله. ف و فتوضأ بوضوء جبريل وصلى ركعتين كما صلى جبريل، ورجع إلى خديجة وصار يسلم عليه كل شجر وحجر، وأخبرها فأغمي عليها من الفرح وصدقت فراستها وتحققت أمنيتها. وهكذا العقول الكبيرة والنفوس الذكية بحسن إدراكها تصل إلى ما لا يصل إليه الأغبياء والجهلاء. وتوفي ورقة، وتوفي ورقة، وقال النبي في شأنه: لقد رأيت القس بفتح القاف في الجنة وعليه ثياب الحرير، لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لأنه آمن بي وصدقني. ولما قبل التيقن في مرحلة قبل الحكم، ما هذا؟ هذا ملك وحي شيطان كذا. فورق قال لخديجة، قال إذا أتاه جبريل فاكشفي عن رأسك، فإن كان ملكا وجبريل فسيحجب عنه إذا كشفت عن شعرتي. فقالت للنبي إذا أتاك جبريل فأخبرني. أخبرها قال لا حضر. كشفت عن شعرها حجب النبي عن رؤية جبريل. قال ما رأيته. غطت رأسها قد رأيته. فأخبرت ورقة قال لا خلاص المسألة انتهت. قال فأتاها في بيتها جبرائيل ولد اللب ذي العقل في الأمور ارتباء قالوا ريب. فأماطت عنها الخمار شارب قطاع اللي تدري أهو الوحي أم هو الإغماء. كان إذا أتى الوحي كان النبي غيب عن نفسه روحه تتجه لوين إلى الملك. فلا يبقى لها التدبير الكامل للجسد. فعاد هذا بيشبه الإغماء الذي غاضت على قلبه. فهي بصير لبعض أهل الذكر في أول الطريق صار له غيبوبة. الناس بيشوفوه غايب لكن هو عم بيشاهد حالات وفي عوالم قدسية عالية. فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء. فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء. خلص قواتكم ما هيك. إذن وهذا الحال يعتبر نبوة ما دام لم يبلغ الرسالة إلى الناس. السماء صارت الرسالة ما دام بينه وبين الله فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر نبوة. درسكم الآتي عام ما بعد النبوة والبدء في مرحلة الرسالة. فكان في مرحلة النبوة كان يصلي هو وخديجة ركعتان في الصباح، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. فالفائدة عاد من هذه القصة والعلم بها نحن مأمورين نهتدي بهدي النبي ونستنى بسنته. فمن سنته الخلو. رخيص بقى ان شاء الله ما بتكلف شيء. تاخذ شهادة تقرا كتاب كتابين شهادة المعهد الشرعي منيح ولازم وضروري. لكن هذا القالب يا ابني هذا الجسد اذا جبنا جسد ام كلثوم ما في روح الجسد بيغني. بدنا روح. الا لو جابوا ام كلثوم وهي فيها روح جت لبيت واحد بصداسه لا تحت الامر. اذا جابوا لها جنازه مخترب بيته بيتهم وبيقتلها. هلا الشيخ لانه علمه جسد بلا روح كمجاني جنايه كانه عامل له عمله كبيره. لا حدا بيتجوزه ولا حدا بيعب معروف. ما في جيجي من قبلية. أما واحد عامي أمي إذا صلوا قلب وتمدى بذكر الله بمحبة الله بمجالسة الله الله بيهدي الخلق على إيده. كان الروح بدها روح الله. الروح ما تنتعش إلا بالله. الجسد بنتعش بالروح الحيوانية والروح الحيوانية لا حياة لها إلا بالله. فقلب غافل عن الله قلب ميت. وعلامة الموت تطلع روايحه. علامة موت القلب تطلع أنتان المعاصي منه. النبي سمع ستنا عائشة قالت عن ضرتها إنها قصيرة حكت عن ضرتها إنه قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو ألقت في بحر لأنتنته. إيه الله عز وجل يهيئ للمسلمين العلماء بالله علماء القلوب علماء الحكمة علماء القرآن والسنة علماء الشريعة فهؤلاء هن بعيدوا الإسلام. فإذا المسلمين كانوا أعداء لهؤلاء لبناة الإسلام وبيخربوا أعمالهم. شلون بدنا الإسلام ونحن أعداء المهندسين تبعه والمعمارية تبعه وما بنساعد المعماري والمهندس من غير فعالي يسين يا عمي ما بده عمال. الله يوفق يا أمي ويسخرنا ويوظفنا في خدمة دين الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.